لكن من أهم شروط التوبة العزم على ألا تعود، العزم على ألا تعود للذنب. فشد بنيان العزم بهجر كل ما يذكرك بالذنب من وسائل الفساد، من رفقة السوء. اعرف قدر لطف الله بك وحفظه لك يوم من عليك بالتوبة، فإنما نهاك عن المعاصي حماية لك، وإنما أمرك بالطاعة رحمة وإحسانا بك لا حاجة منه إليك. ثم إياك أخي، إياك أن تنسى أو تغفل عن الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن كنت صادقا مع الله بتوبتك فاستعن بالله، اعتصم بالله، لا عاصم لك إلا الله، إي والله لا حافظ لك ولا معين لك إلا الله سبحانه وتعالى. قال لي متلهفا: كيف كيف؟ قلت له: بأن يلهج لسانك بالدعاء، بالذكر، بكثرة التوبة، بكثرة الاستغفار، بكثرة قراءة القرآن، أنجع علاج للثبات وطرد الشيطان ووسوسته وضعف النفس كثرة ذكر الله. نعم، كثرة ذكر الله تناجي محبوبك، تكثر من ذكر محبوبك سبحانه وتعالى، لأنك تشعر أنك قريب من الله، وأن الله هو الذي يعينك والذي يثبتك وهو الحافظ لك سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسنا فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ربي دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ لا راحم لنا إلا أنت يا رحمن السماوات والأرض، ارحمنا أجمعين. أستودعكم الله مشاهدي الكرام، ألقاكم في حلقة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.